بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذه الرسالة النافعة في التوحيد للشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: ومعنى الإله هو المألوه المعبود الذي يستحق العبادة، وليس هو الإله بمعنى القادر على الاختراع. فإذا فسر المفسر الإله بمعنى القادر على الاختراع، واعتقد أن هذا المعنى هو أخص وصف الإله، وجعل إثبات هذا هو الغاية في التوحيد، كما يفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتية وغيرهم، لم يعرفوا حقيقة التوحيد الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء، وكانوا مع هذا مشركين. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. ومع ذلك كانوا يعبدون ويدعون غيره ويطلبون المدد من دون الله. وإذا قيل لهم: لم تعبدون وتدعون غير الله وأنتم تقرون بأن الله هو الخالق لكل شيء، يجيبون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقد وقع كثير من الناس في كثير من أنواع الشرك الذي حذر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء الإسلام لمحوها. لا يزال كلام المصنف رحمه الله تعالى في بيان توحيد الألوهية الذي هو مدلول كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وعرفنا أن لا إله إلا الله تقوم على ركنين لا توحيد إلا بهما: النفي والإثبات. لا إله إلا الله، ويعد جزءا مهما في فهم كلمة التوحيد لا إله إلا الله أن نفهم مدلول كلمة إله، لأن لا إله إلا الله قائمة على نفي وإثبات يتعلق بهذه اللفظة إله، لا إله إلا الله. فإذا جزء مهم غاية الأهمية في فهم لا إله إلا الله فهم معنى الإله، فهم معنى الإله ماذا يراد به. ولهذا قال هنا: ومعنى الإله هو المألوه. ومعنى الإله هو المألوه، أي المعبود. ولهذا ابن عباس رضي الله عنهما روى عنه ابن جرير الطبري في تفسير قوله تعالى في تفسير اسم الجلالة الله، قال: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فالإله هو المعبود. لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. لا إله إلا الله. فيقول الشيخ: معنى الإله هو المألوه المعبود الذي يستحق العبادة، الذي يستحق العبادة. وهذا هو نفس التفسير الذي جاء عن ابن عباس، قال: الله ذو الألوهية والعبودية. ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. ذكر أمرين: الألوهية والعبودية. الألوهية صفات الله التي بها استحق أن يؤله وأن يعبد وأن يخضع له، والعبودية أفعال العبد، التأله، التعبد، التذلل، الخضوع لله سبحانه وتعالى. والإله هذا من أسماء الله الإله، والمعنى المعبود. وأهل العلم يؤكدون على فهم معنى الإله الفهم الصحيح لدرء خطأ من زل في هذا الباب، حتى لا يدخل على جهال الناس وعوامهم خطأ من زل في هذا الباب، لأن يوجد من يفسر الإله بالخالق ويفسر الألوهية بالخالقية ويفسر الألوهية بالخالقية، ويقولون الإله ليس معناه المألوه المعبود، وإنما يقولون الإله هو الآله. الإله اسم فاعل يقولون بمعنى الآله، الآله الخالق، وعليه يكون معنى لا إله إلا الله عندهم ماذا؟ لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله. وهل الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت بينه وبينهم الخصومة العظيمة ينكرون هذا؟ هل كانوا ينكرون ذلك، ينكرون أن الله عز وجل هو المتفرد بالخلق؟ ما ينكرون ذلك، يقرون به. ولهذا القرآن ذكر الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة جدا إقرار المشركين بالخالقية وتفرد الله بها. فلو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله ما صارت بينه وبينهم خلاف ولا خصومة، لأنه يدعو إلى شيء هم يقرون به. لكن انظر لما قال لهم عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، فهموا أن لا إله إلا الله تعني إفراد الله بالعبادة وأن الإله المعبود هذا معناه، وأن تعني إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. أما الخالقية وكون الله تفرد بالخلق لا ينكرون ذلك. وهنا الشيخ أشار إلى قول الله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. في القرآن الكريم أربع آيات مصدرة بقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، هذه الأولى منها. في القرآن أربع آيات كلها مصدرة بقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، هذه الأولى في العنكبوت. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. أنى يؤفكون أين يذهبون وهم يعرفون أن الذي تفرد بخلق السماوات والأرض خلق الشمس والقمر الله وحده، أنى يؤفكون أين تذهب عقولهم فتتجه إلى معبودات غير الله الذي تفرد بإقرارهم بخلق هذه المخلوقات العظيمة. ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله فأنى يؤفكون، هذه الأولى. الثانية في لقمان ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. قل الحمد لله في أي سياق هنا؟ الحمد سياق فهم التوحيد، تحمد الله على نعمة التوحيد ومنة التوحيد الذي أعظم النعم. في القرآن آيات كثيرة فيها حمد على التوحيد الذي هو أعظم النعم وأكبر المنن وأجلها. قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. الثالثة في الزمر قال جل وعلا ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. والرابعة في سورة الزخرف في أوائلها قال: ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ليقولن خلقهن العزيز العليم. هذا في أول السورة سورة الزخرف. وفي آخرها قال: ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وفي العنكبوت بعد هذه الآية بآية أو آيتين قال: ولئن سألتم من نزل من السماء ماء، من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. القرآن فيه آيات كثيرة تقرر هذا المعنى، وهو أن المشركين يقرون بأن الرب الخالق الرازق هو الله سبحانه وتعالى. حتى سبحان الله المعبودات التي يعبدونها هم يعتقدون فيها أن ما تملك وأن مملوكة لله، يعتقدون فيها ذلك، قلنا لا تملك شيء وهي مملوكة لله. كانوا يلبون يحجون البيت ويلبون. في صحيح مسلم جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما يقولون في تلبيتهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. إذا وصلوا إلى هذا المقدار يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام يسمعهم يقول: قد يعني يكفي، لا تزيدون على هذا، فيزيدون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يعني هذا الشريك المتخذ يقرون أنه ما يملك، تملكه وما ملك، يعني لا يملك شيئا، تملكه وما ملك. فإذا قيل لما هذا الاتخاذ لهذه الأشياء التي لا تملك، التي لا تملك وتقرون أنها مملوكة لله، لا تملك يعني لا تملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لا تملك شيء من ذلك، تقرون بذلك، إذا لما تعبدونها؟ لما تعبدونها؟ يقولون ماذا؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. هذا شرك الوسائط، يقربونا إلى الله زلفة يعني منزلة ودرجة. نحن لا نعبدها لأنها تملك وتخلق وترزق وتدبر إلى آخره، وإنما نعبدها من أجل أن تقربنا إلى الله. ولهذا قال سبحانه وتعالى في آية أخرى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نفس المعنى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، نحن نعبدهم لا لكونهم يملكون وإنما ليشفعوا لنا عند الله ليقربونا إلى الله سبحانه وتعالى. فهنا الشيخ لما عرف الإله بأنه المعبود، وهذا هو تفسير الإله الذي لا تفسير له إلا هو، هذا معناه الإله المعبود، هذا مدلولة لغة، الإله هو المعبود، لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله. ولا بد من إضافة حق، لا إله حق إلا الله، لينفى بهذا الإثبات كل إله بالباطل، مثل ما قال الله تعالى في سورة الحج: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقال أيضا في سورة الحج: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. وقال في سورة لقمان: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقال في سورة الرعد: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. انظروا هذا المثل ما أعجبه: أرأيتم لو أن شخصا في أشد ما يكون من العطش والحاجة للماء وجاء على حافة بير أسفلها ماء غزير وهو في أعلى البير مد يديه بسط هكذا إلى الماء ليبلغ الماء الذي في البير فاه، هل يبلغ فاه بهذه الطريقة؟ هذا مثال الذي مد يديه لغير الله يدعوه، ضرب الله مثلا لهؤلاء بحال هذا الرجل ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، ما ينتفعون به. قال جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فلما بين المعنى، معنى الإله وأن المعبود المألوه الذي يستحق العبادة وليس الذي يستحق العبادة وليس قال هو الإله بمعنى القادر على الاختراع، لأن فئة فسروا الإله بالقادر على الاختراع، على الاختراع فسروا بمعنى الخالقية. الآن ماذا يحدث لما يعلم العوام أن لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله، أو لا قادر على الاختراع إلا الله؟ هل غرس فيهم معنى الحق للا إله إلا الله الذي هو إفراد الله بالعبادة، أو ضيعوا العوام؟ ولهذا يعني بعض أئمة الضلال تجرأوا جرأة عظيمة على كلمة التوحيد لا إله إلا الله فأضروا بالعوام مضرة عظيمة، صرفوا العوام إلى تعلق بغير الله دعاء ورجاء وسؤالا وطلبا، وقالوا إن الشرك لا يكون إلا في ماذا؟ الشرك يقولون لا يكون إلا فيما ينافي لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله عندهم ماذا؟ معناها لا قادر على الاختراع إلا الله. فيقولون من يدعى ما لم يعتقد فيه الخالقية لا يكون العمل شركا. انظر الضياع الذي سيحصل الآن للعوام والضلال العظيم الذي سيقعون فيه. يقولون ما لم يعتقد فيه الخالقية العمل لا يكون شركا، لا يكون شركا. ولهذا يقول لا، وليس هو الإله بمعنى القادر على الاختراع. فإذا فسر المفسر الإله بمعنى القادر على الاختراع واعتقد أن هذا المعنى هو أخص وصف الإله وجعل إثبات هذا هو الغاية في التوحيد، كما يفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتية وغيرهم. متكلمة الصفاتية يعني فئة من المتكلمين يثبتون بعض الصفات، ولهذا يقال لهم صفاتية لأنهم عندهم نوع إثبات لبعض الصفات خلافا لمن ينفي النفي المطلق، فيلقبون بالصفاتية لهذا السبب. قال كما يفعل ذلك من يفعل من متكلمة الصفاتية وغيرهم. لم يعرفوا حقيقة التوحيد، لم يعرفوا حقيقة التوحيد الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء، وكانوا مع هذا مشركين، وكانوا مع هذا مشركين. ولو كان معنى لا إله الله كما يزعم هؤلاء لما كانت هناك خصومة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء، لما كانت خصومة بينهم، إلا أنها جاءت توافق على زعم هؤلاء معنا يقر به هؤلاء ولا يجحدونه. ثم ذكر قول الله تعالى، قال تعالى: ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. قالوا مع ذلك يعبدون، ومع ذلك يعبدون ويدعون غيره، مع ذلك يعبدون ويدعون غيره ويطلبون المدد من دون الله. وإذا قيل لهم لما تعبدون وتدعون غير الله وأنتم تقرون بأن الله هو الخالق لكل شيء، يجيبون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال الشيخ: وقد وقع كثير من الناس في كثير من أنواع الشرك التي حذر منها الذي حذر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء الإسلام لمحوها، وجاء الإسلام لمحوها، يعني الأنواع الشرك التي جاء الإسلام لمحوها أي إبطالها. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ومن أنواع الشرك الذي وقع فيه الكثير طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عمن استغاث به أو سأله أن يشفع له عند الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع. والمشفوع عنده. أحسن الله عليكم. وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده. نعم، هذه متممة للكلام ولعلها ساقطة هنا في الطباعة، والله أعلم. نعم. ولكن يا حسرة على العباد يعملون على قبور المشايخ ومشاهدهم ما كان يعمله المشركون على مشاهد أوثانهم. يقول رحمة الله عليه: ومن أنواع الشرك الذي وقع فيه الكثيرون طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا يقول أصل شرك العالم، وهذا أصل شرك العالم. من أنواع الشرك طلب الحوائج. الحوائج يعني حاجة الإنسان من صحة أو مال أو عافية أو رزقا أو سلامة من آفة أو نحو ذلك. فمن الشرك الذي وقع في كثير من الناس التوجه إلى الموتى بطلب هذه الحاجات، يعني يذهب إلى مقبور ويقف عند قبره خاضعا ذليلا، حتى إن بعض هؤلاء يقف عند قبر الميت يدعوه باكيا ملحا عليه في السؤال والطلب بكاء وإلحاحا لا يفعله في توجهه إلى الله سبحانه وتعالى، يقول الشيخ هذا أصل شرك العالم. لأنك لو نظرت في التاريخ مبدأ الشرك، أول ما بدأ الشرك الله ذكر قصة بداية الشرك في سورة نوح، قال ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. هذه الأسماء الخمسة أسماء رجال صالحين، عرفوا في أقوام بالصلاح، بالديانة، بالاستقامة، بالنصح، بالدعوة، بالتعليم، عرفوا بالصلاح. لما ماتوا جاء الشيطان إلى أقوامهم وقال: إن دفنتموهم وانتهى الأمر، عند هذا الحد تنسون الفضائل التي استفدتوها منهم، لكنه أرشدهم إلى طريقتين، قال: للذكرى فقط حتى ما تنسوا فضل هؤلاء، تبنون على قبورهم أبنية تميزهم مرتفعة وتصنعون لهم تماثيل على صورتهم حتى ترونها فقط للذكرى، يذكرونكم بهؤلاء الذين لهم فضل عليكم في دعوتكم وتعليمكم ونصحكم. ثم ترك هذا الجيل وجاء للجيل الذي بعده وقال لهم: إن آباءكم وأجدادكم إنما صنعوا هذه لأنهم إذا استغاثوا بها أغيثوا، وإذا سألوا بها أعطوا، فعبدت من دون الله. ولهذا الشيطان في دعوته إن صحت العبارة طويل النفس، يعني يمكن يضع بذرة يراها المعاصر أنها لا شيء، لكنها يرمي بها إلى أجيال فيما بعد يعني يضعها بذرة لفساد عظيم يريده فيما بعد مثل ما صنع في هؤلاء. وهذا معنى قول الشيخ هنا، وهذا أصل الشرك، شرك العالم. أصل شرك العالم بدأ بتعظيم الصالحين، التعظيم الذي لا ينبغي إلا لله، التعظيم الذي لا ينبغي إلا لله سبحانه وتعالى. ولهذا كل من يعظم غير الله تعظيما لا يليق إلا بالله لم يقدر ربه سبحانه حق قدره، كما قال الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فكل من يتخذ ندا مع الله، شريكا مع الله سبحانه وتعالى، ما عظم ربه حق تعظيمه ولا قدره سبحانه وتعالى حق قدره. قال: من أنواع الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم. قال: وهذا أصل شرك العالم. قال: فإن الميت قد انقطع عمله، الميت قد انقطع عمله. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، ولد صالح يدعو له. انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عمن استغاث به، فضلا عمن استغاث به أو سأله أن يشفع له عند الله، أو سأله أن يشفع له عند الله. يعني لا يؤتى الميت ويستغاث به، ولا يؤتى أيضا الميت ويقال له اشفع لي عند الله. هذا طلب الآن من ميت. لكن إذا أراد العبد الموحد المؤمن أن يشفع له ملائكة الله وأنبياءه وأولياءه وأصفياءه، يطلب ذلك ممن؟ قل لله الشفاعة جميعا، أم اتخذوا من دون الله شفعاء، أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. فتطلب منه سبحانه وتعالى، هو المالك لها، فيتوجه العبد إلى الله سبحانه وتعالى، يتوجه إلى الله، يقول: اللهم شفع في أنبيائك، اللهم اجعلنا ممن يشفع لهم نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن في هذه الساعة نسأل الله عز وجل بكل اسم وله أن يشفع فينا نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام، وأن يجعلنا من أهل شفاعة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا شفاعته. فيتوجه العبد إلى الله موحدا مخلصا، لا يسأل إلا الله، الشفاعة يطلبها من المالك لها. ولهذا انظر ماذا يقول الشيخ، يقول: فضلا عمن استغاث به أو سأله أن يشفع له عند الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده. هذا من جهله بالشافع. الشافع ما شأنه؟ لا يملك الشفاعة ابتداء، الشافع لا يملك الشفاعة ابتداء، لابد من ماذا؟ من إذن الله سبحانه وتعالى. في آية الكرسي أعظم آية في القرآن، قال الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فما يملك الشافع ابتداء الشفاعة. إذن لما نريد شفاعة الأنبياء ما نتجه إلى الأنبياء أو الأولياء نسألهم، وإنما نتجه للمالك الذي يأذن لهم فنطلب منه، نقول: اللهم شفع فينا أنبياءك وأولياءك والصالحين. نتجه إلى الله، نلجأ إلى الله، نضرع إلى الله سبحانه وتعالى، نقبل على الله سبحانه وتعالى. فالشافع لا يملك الشفاعة ماذا؟ ابتداء إلا بالإذن. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يأذن للشافع ويرضى عن المشفوع له. أصلا لا بد منه إذن للشافع ورضا عن المشفوع له. وفي آية أخرى قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. نبينا صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح قال إن لكل نبي دعوة مستجابة، وإن ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، هل تنال الجميع؟ قال وإنها نائلة إن شاء الله، لأن الأمر بإذن الله، وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا، وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. وفي الصحيح لما سأل أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أي موحد، وحد الله، لا يدعو إلا الله، لا يسأل إلا الله، لا يلجأ إلا الله، إلا إلى الله، لا يصرف شيء من العبادة إلا لله. فالشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى، ولا تكون إلا بإذنه للشافع. إذن هنا الذي يتوجه إلى من يرى أنه يكون شافعا له، من يتوجه إليه يسأله هكذا، ما فهم هذا من جهله، ما فهم حقيقة الأمر، لأن هذا الذي هو يتوجه إليه لا يملك الشفاعة إلا بإذن الله سبحانه وتعالى وبرضا من الله عن المشفوع له. قال هذا من جهله بالشافع، ومن جهله بالمشفوع عنده. من هو؟ من ذا الذي يشفع عنده؟ المشفوع عنده هو الله سبحانه وتعالى، هذا من جهله بالله، لأن الشفاعة هذا يجهل أن الشفاعة ملك الله، وأنه ليس هناك شفاعة إلا بإذنه وعن رضا منه سبحانه وتعالى للمشفوع له. ولهذا من يأتي يوم القيامة مشركا، من يأتي يوم القيامة مشركا لا مطمع له في مغفرة الله، ولا أيضا تنفعه شفاعة الشافع، كما قال الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ونبينا عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري ذكر لنا مثال عجيب موقظ للقلوب في هذا الباب، عظيم جدا. قال يلقى إبراهيم الخليل أباه يوم القيامة فيقول إبراهيم عليه السلام لأبيه ألم أقل لك لا تعصني؟ الحديث في صحيح البخاري ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول والده الآن لا أعصيك، الآن لا أعصيك. هل هذه تفيد؟ لأن الآخرة دار جزاء، جزاء بلا عمل، ليس هناك عمل في الآخرة، والدنيا عمل ولا اليوم عمل ولا حساب، مثل ما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وغدا ماذا؟ حساب والعمل. فيقول له والده الآن لا أعصيك، فيقول إبراهيم يا رب ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون، يا رب ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد، أن يؤخذ أبي ويلقى في النار، فماذا يكون قول الله له؟ قال إني، يقول الله لإبراهيم عليه السلام، وتذكر أنت هنا أن جاه إبراهيم عند الله ماذا؟ جاه عظيم، اتخذه الله خليلا، وهو أفضل عباد الله بعد محمد عليه الصلاة والسلام، أفضل الأنبياء والمرسلين بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وجاه عند الله جاه عظيم، مكانته عظيمة، خليل الله، اتخذه الله خليلا، الله قال في القرآن واتخذ الله إبراهيم خليلا، انظر المكانة. فيقول ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله إني حرمت الجنة على الكافرين، إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال لإبراهيم انظر، فينظر إلى جهة والده فإذا هو حول على هيئة ذيخ. الذيخ ذكر الضباع، فيؤخذ بقوائمه ويلقى في النار، فيؤخذ بقوائمه ويلقى في النار. هذا التعليم الذي جاء في الأحاديث والسنة والقرآن يأتي يعني أئمة الباطل الذين خاف النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة منهم، يأتي وينسف هذا بتأسيسات باطلة يضل بها العوام، ويجعل العوام يتوجهون إلى المقبورين وإلى الموتى وإلى من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا عطاء ولا منعا، ويترك التوجه إلى الله سبحانه وتعالى الذي بيده ملكوت كل شيء. ولهذا يتحسر الشيخ على هذا الواقع المؤسف الذي يقع فيه كثير من الجهال، يقول ولكن يا حسرة على العباد يعملون على قبور المشايخ ومشاهد ما كان يعمله المشركون على مشاهد أوثانهم. ثم نقلا عظيما عن ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. وابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان تخصص في هذا الكتاب في بيان الحيل الشيطانية التي يدخل فيها الشيطان أو من خلالها على الناس حتى يوقعهم في الباطل. فبدأ أولا بالحيل التي تتعلق بصرف الناس من التوحيد إلى الشرك بالله عز وجل، وأطال في ذلك إطالة نافعة عظيمة. نعم. قال المؤلف رحمه الله: قال العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله: هذه المشاهد المشهودة اليوم قد اتخذها الغلاة أعيادا للصلاة إليها والطواف بها وتقبيلها واستلامها وتعفير الخدود على ترابها وعبادة أصحابها والاستغاثة بهم وسؤالهم النصر والرزق والعافية وقضاء الديون وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات وغير ذلك من أنواع الطلبات التي كان عباد الأوثان يسألونها أوثانهم. ومن لم يصدق ذلك فليحضر مشهدا من مشاهدهم المعروفة حتى يرى الغلاة، وقد نزلوا عن الأكوار والدواب إذا رأوها من مكان بعيد فوضعوا لها الجباه وقبلوا الأرض وكشفوا الرؤوس وارتفعت أصواتهم بالضجيج وتباكوا حتى تسمع لهم النشيج ورأوا أنهم قد أربوا في الريح على الحجيج فاستغاثوا بمن ورأوا أنهم قد أربوا أي زادوا بالربح على الحجيج. نعم. ورأوا أنهم قد أربوا في الربح على الحجيج فاستغاثوا بمن لا يبدي ولا يعيد ونادوا ولكن من مكان بعيد حتى إذا دنوا منها صلوا عند القبر ركعتين ورأوا أنهم قد أحرزوا من الأجر كأجر من صلى إلى القبلتين فتراهم حول القبر ركعا سجدا يبتغون فضلا من الميت ورضوانا وقد ملأوا أكفهم خيبة وخسرانا فلغير الله بل للشيطان ما يراق هناك من العبرات ويرتفع من الأصوات ويطلب من الميت من الحاجات ويسأل من تفريج الكربات وإغناء ذوي الفاقات ومعافاة أولي العاهات والبليات. ثم انثنوا بعد ذلك حول القبر طائفتين تشبيها طائفين ثم انثنوا بعد ذلك حول القبر طائفين تشبيها له بالبيت الحرام الذي جعله الله مباركا وهدى للعالمين. ثم أخذوا في التقبيل والاستلام: أرأيت الحجر الأسود وما يفعل به وفد البيت الحرام؟ ثم عفروا لديه تلك الجباه والخدود التي يعلم الله أنها لم تعفر كذلك بين يديه في السجود. ثم كملوا مناسك حج القبر بالتقصير والحلاق واستمتعوا بخلاقهم من ذلك الوثن إذ لم يكن لهم عند الله من خلاق، وقربوا لذلك الوثن القرابين أحسن الله عليكم، وقربوا لذلك الوثن القرابين، وكانت صلاتهم ونسكهم وقربانهم لغير الله رب العالمين. هذا الآن نقل عن الإمام ابن القيم رحمه الله من كتابه إغاثة اللهفان، يصف هذه الحال المؤسفة المؤلمة. وحقيقة لما يعني يتأمل المرء الناصح مثل هذه الحال التي يقع فيها بعض العوام والجهال يتألم لهم ويرحمهم. ولهذا مثل هذه المجالس وذكر هذه الأمور لا يقصد بها يعني إلا لا يقصد بها إلا إنقاذ من وقع في شيء من ذلك، والأخذ بيده ليترك هذا المسلك الذي دفعه إليه إمام ضلال أو داعية باطل حتى يسلم من ذلك. لأن بعض الناس فعلا نشأ في مجتمعات ما شاهد إلا دعوة إلى مثل هذه التعلقات الباطلة، ولا سمع حتى من خطيب جمعة أو واعظ أو نحو ذلك ما سمع من ذلك. أنا أذكر يعني قصة ولا زال يعني أعيدها في بعض المناسبات. يعني مرة في في في في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام جالس بعد المغرب أقرأ القرآن، وكان إلى جنبي رجل ورافع يديه يدعو، فأعجبني خشوعه وبكاءه. إذا صار من جوارك خاشع يؤثر فيك خشوعه، فأعجبني خشوعه وبكاءه وهو يبكي ومستمر في دعائه. ثم فاجأني رفع صوته في الدعاء وإذا هو يدعو غير الله. هذا البكاء والخشوع وفي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وإذا به يبكي ويدعو غير الله ويطلب حاجات لا تطلب إلا من الله، متجه فيها إلى غير الله. فلاطفت الرجل، لاطفت وقدمت مقدمات، ثم ذكرت أهمية الدعاء، وإذا كان الدعاء بخشوع وبكاء فهذا أعظم في القبول وأرجى في الإجابة، يدعو الإنسان وهو خاشع. ثم ذكرت أحاديث في فضل الدعاء ومكانة الدعاء وأهميته، فهذه كلها حاجات تلامس أشياء في نفسه يريدها ويطلبها. ثم انتقلت إلى بيان أن الدعاء حق لله، حق لله وحده، ما يدعى إلا الله. تعمدت أن أكثر من الآيات الدالة على ذلك، ذكرت آيات كثيرة مثل من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأخذت أسوق له آيات. ثم انتقلت الأحاديث وبدأت أسوق له أيضا أحاديث كثيرة، والرجل يسمع والناس فيها خير، لكن يعني ابتلي بمن عوجه وحرفه وهو يسمع. فأردت أن أطمئن هل فهم استوعب هذه الآيات والنصوص أو لم يفهم، فأوقفت هذا السرد للأحاديث والنصوص، ما كنت أعطيه شيء مني، وإنما آيات وأحاديث أسمعه كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وتعمدت سقط له آيات وأحاديث كثيرة. ثم التفت إليه وقلت له وأنا قاصد، قلت ما رأيك؟ رفع رأسه ونظر كذا نظر يعني يستغرب، قال تقرأ علي آيات من القرآن وأحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام وتقول لي ما رأيك؟ والله ذكرني بالشافعي. الشافعي مرة سئل مسألة فأجاب بحديث، فقال له الرجل السائل: وما رأيك؟ قال: هل رأيتني خارج من كنيسة أو بيدي زجاجة خمرة قل لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول لي ما رأيك؟ هذا الرجل قال لي: ما رأيك؟ لما قلت ما رأيك قال لا تقول لي قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وتقول لي ما رأيك؟ فعدت عليه السؤال، قلت: أنا سمعتك قلت في دعائك كذا، ذكرت لفظتها التي يدعو بها غير الله، ولهذا أنا ما زلت أقول ما رأيك. تدرون ماذا قال لي؟ هذا الكلام الذي حقيقة يعني يؤلم ونتحمل مسؤولية بيان وتعليم. نحن لما يسرد ابن القيم هذه الأوصاف هو يسردها حتى يعني يأسف لحالهم ويدعو الله أن يخلصهم من هذا البلاء وينصح لهم حتى يخرجوا من هذا الضلال. فلما قلت له: أنا سمعتك تقول كذا وكذا، ما رأيك؟ عدت له كلمة ما رأيك عدتها له. تدرون ماذا قال لي؟ قال: يا حاج، أنا من بلدي كذا وكذا. سمى لي بلدا ما أريد أن أسميه، سمى لي قال: أنا من بلدي كذا وكذا، والله ما أحد قال لي الكلام هذا، عمره فوق 60، قال: والله ما أحد قال لي الكلام هذا. فبعضهم فعلا نشأ هكذا في مجتمع ما يسمع أصلا إلا أشياء تغذي فيه هذه التعلقات بغير الله، تغذي فيه هذه التعلقات بغير الله سبحانه وتعالى. فمثل هذه الأمور وأكثر موجودة. والآن يعني في من يشاهدون النت يذكرون أشياء من هذه مصورة لأعمالهم عند القبور، عند القبور كيف يفعلون، مثل هذا الذي ذكره ابن القيم وأشد موجود هذا. فبحاجة إلى من يترفق بهم ويتلطف معهم ويبلغهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. كثير منهم يريد الخير لكن ما وفق بمن يدله. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. إمام الضلال هذا شر على المجتمع الذي هو فيه، وإمام التوحيد والسنة هذا خير أيضا على المجتمع الذي هو فيه، ولا سيما إذا أتاه الله الحكمة والرفق واللطف ودعوة الناس بالحكمة لا بالغلظة والشدة. الله جل وعلا قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولك. الحاصل أن هذا الذي نقله المصنف عن ابن القيم هو وصف لحال يعني مؤسفة مؤلمة جدا لأمور تفعل فعلت ولا تزال تفعل عند القبور يعني من أفعال الجهال ومن ورائهم أئمة ماذا؟ أئمة باطل وضلال. نعم. قال أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى: لما صعبت التكاليف على الجهال والطغاة عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها. فسهلت عليهم، أحسن الله إليك. فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم. قال: وهم عندي كفارا مثل تعظيم القبور والتزامها بما نهى عنه الشرع من إيقاد النيران وتقبيلها وتخليقها وخطاب الموتى بالحوائج وكتب الرقاع فيها: يا مولاي افعل بي كذا وكذا، وأخذ تربتها تبركا وإفاضة الطيب على القبور وشد الرحال إليها وإلقاء الخرق على الشجر اقتداء بمن عبد اللات والعزى. والويل عندهم لمن لم يقبل مشهد الكف ولم يتمسح بآجرة مسجد الملموسة يوم الأربعاء ولم يقل الحمالون على جنازته الصديق أبو بكر

قال إبراهيم النخعي كانوا يكرهون الآجر على قبورهم. والمقصود أن هؤلاء المعظمين للقبور المتخذينها أعيادا الموفدين عليها السرج الموقدين عليها السرج الذين يبنون عليها المساجد والقباب المناقضون لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم محادون لما جاء به وأعظم ذلك اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها وهو من الكبائر وقد صرح الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم بتحريمه. قال أبو محمد المقدسي ولو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله ولأن فيه تضييعا للمال في غير فائدة وإفراطا في تعظيم القبور أشبه بتعظيم الأصنام. قال ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا متفق عليه. ولأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليها وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عندها انتهى. قال العلامة هنا نقل يعني مفيد جدا عن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يعني عمل فيه مقارنة أما جاءت به السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام وما يفعل عند القبور مما هو مخالف لسنته صلى الله عليه وسلم. فيقول من جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر به وما نهى عنه وما كان عليه أصحابه وما عليه أكثر الناس اليوم رأى أحدهما مضادا للآخر مناقضا له بحيث لا يجتمعان أبدا. يعني لما يدرس الإنسان السنة والأحاديث المروية عن نبينا عليه الصلاة والسلام المتعلقة بالقبور ويقارن بالذي يفعل عند القبور ما يجد أنهما يعني متفقان وإنما أحدهما مضاد للآخر. وضرب على ذلك أمثلة قال فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور والحديث ثابت لا تصلوا إلى القبور. وجاء في الصحيح مرة عمر رأى أنس يصلي إلى قبر ما انتبه أنس فصاح به عمر يا أنس القبر يعني كأنه ما انتبه فقال يا أنس القبر لأنه متقرر عندهم لا يصلى إلى القبور. وتجد ما مثل ما يقول ابن القيم هؤلاء يصلون عندها وإليها يتحرون الصلاة إلى القبر. وصح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تصلوا إلى القبور ونهى عن اتخاذها مساجد يعني قبل موته بلحظات يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وهؤلاء يبنون عليها المساجد ويسمونها مشاهد مضاهاة لبيوت الله. ونهى عن إيقاد السرج عليها هذا ثابت وهم يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل. ونهى عن أن تتخذ عيدا قال لا تتخذوا قبري عيدا وهؤلاء يتخذونها أعيادا ومناسك ويجتمعون لها كاجتماعهم للعيد أو أكثر. وأمر بتسويتها لما روى مسلم في صحيح عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وحديث ثمامة بن شفي حديث ثمامة بن شفي وعند مسلم أيضا قال كنا مع عند فضالة بن عبيد وفضالة بن عبيد بأرض الروم فتوفي صاحب لنا فأمر فضاله بقبره فسوي ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. قال وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثين ويرفعون على الأرض كالبيت ويعقدون عليها القباب. ونهى عن تدصيص القبر والبناء عليه لما روى مسلم في صحيح عن جابر